احنا في قرأنا قراءة خلف الإمام قال سواء كان لا الفاتحة ولا غيرها، يعني ليست قضية متعلقة بالفاتحة فقط، انه يكره ان يقرأ خلف الإمام بدم الصلاة جهرية. قال ولكنه يسمع ان كان يسمع قراءة الإمام وينصت ان كان لا يسمعه. لو كان هو الصوت جهري فهو يسمع، طيب لو كان هو القراءة جهرية بس هو مش سامع، الصوت مش وصل هو بعيد، هل كيف ينصت؟ هو ما ينفعش يقول له يسمع، يسمع ازاي؟ لأنه هو أصلا مش سامع، صوت بعيد أو منقطع أو ما فيش، لكن ينصت، ينصت يعني ما يتكلمش. فاستمعوا له وأنصتوا، يعني استمعوا يعني بالودن، وأنصتوا يعني ما تحركوش اللسان. فقال إن هو لو كان بيسمعها في الجهرية خلاص يستمع بس، لو كان ما بيسمعهاش في الجهرية يبقى لك يبقى ما يتكلمش، ما يقرأش هو من عنده. ده في مذهب الأحناف خاص بهم، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا الآية دي عامة في كل مسموع من القرآن، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا طيب لما مفترض إن إحنا نسمع عند القراءة، يعني لما يعني نسمع وننصت في السكوت عندما يكون في صوت واصل، طب لما يكون الصوت مش واصل نسمعش ليه؟ قال لك هو ربنا ما قالش إذا سمعتم القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا. فإذا هو بيقرأ حتى لو أنت مش واصل لك وكنت قاعد في مجلسهم بس الصوت بعيد، قال لك يبقى انت يدخلك الحكم انك انت تحاول تستمع اليه، ولو ما فيش استماع مش في الامكان انت مش مخاطب بالسماع، يبقى تنصت يعني لا تتكلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءه الامام له قراءه. طبعا كلام الايه اللي قال الله عز وجل واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، ده في معنى كمان لاهل الله في التلقي عن الله عز وجل، وهو أن خطاب الحق اللي هو الكلام القرآن، خطاب الحق يلزم له الإنصات، ويلزم له فراغ القلب، ويلزم له عدم الانشغال. الانشغال يعني إما باللسان لك أنت بتتكلم بتقول، فأنت كده منشغل عن الوارد عليك، عمال أنت تورد كلام. فقالك لا، الأدب مع خطاب الحق لو أنت عايز تسمع كلامه حتى ليأتي في القلب، إنك ما يكونش عندك فعل بس تكون ساكن في هدوء، ما يكونش فيه حركة، لو في حركة مش هيوصل لك حاجة. السادة الملكية بيقولوا إنه يستحب للمأموم اللي يصلي خلف الإمام إنه يقرأ خلف الإمام، يستحب له أن يقرأ، مش ممنوع زي الأحناف. إن كان يسمع قراءة إمامه، لو هو القراءة مسموعة من الإمام وبيقرأ الفاتحة والسورة الثانية يستحب له القراءة. طيب ولو مش سمع قراءة الإمام، قالوا تفرض عليه فيما يسر الإمام، يعني الصلاة الجهرية دي يستحب له القراءة فيها. الصلاة السرية زي الظهر لك يجب عليه فرض من الأركان. طيب لو كان في الصلاة الجهرية هو مش سامع قراءة الإمام، اختلف عند المالكية، بعضهم ألحقها بالصلاة السرية لأنه ما بيسمعش، بعضهم قال لا هي أصل الصلاة أصلا جهرية ما فيهاش قراءة للمأموم، بعضهم جعلها للعلة اللي هم قالوا لا يقرأ لما ما يسمعش، قالوا لأن المفترض أنه ما يقرأش عند زي الأحناف لما ما يكونش سامع. لكن هنا عندنا المالكية بيقولوا يستحب، حتى هو سمع أصلا يستحب، فإيه المشكلة عندهم لو حتى الصلاة جهرية وهو ما سمعش من الإمام؟ إذا كان هو بيسمع بيستحب له القراءة، طب لو ما سمعش هيستحب وزيادة. بعضهم ألحقها بها وأن هي تجري نفس المجرى. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ معي أحد منكم آنفا، فقال رجل نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقول ما لي أنازع القرآن. يعني أصبحنا النهي عن القراءة مع الإمام متعلقة بأنه هو بيشوش على الإمام، بيرفع صوته بالقراءة لغاية ما صوته يوصل لودن الإمام، فالإمام يروح متلخبط. فقال لا، أنت مفترض وأنت تقرأ خلف الإمام ما ترفعش صوتك، أنت تقرأ لنفسك، الإمام بيقرأ لغيره في الجاهلية وبيسمع الناس، لكن أنت مأموم هتقرأ صوت عالي ليه؟ اخفض صوتك عشان ما تشوش على الإمام. فالنبي لما بعض الأئمة أخذوا من هنا من قول النبي ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله، فانتهى الناس عن القراءه مع رسول الله. بعض العلماء اخذوا منها انه فانتهى الناس عن القراءه زي الاحناف، يعني ممنوع تقرا خلف الامام في الصلاه الجهريه، لكن هي مش المقصود منها كده. هي المقصود منها فانتهوا اي عن رفع الصوت، اي عن المنازعه، مالي انازع القران يعني المجاذبه. هو النبي بيرفع صوته والصحابي بيقرا خلفه بيرفع صوته، فكده اصبحت فيه منازعه. فانتهوا عن ايه؟ فانتهوا عن القراءه اي بصفه المنازعه وليس عن مطلق القراءه. والسبب ده هو اللي اختلف عشانه، ده احد الاسباب، احد الادله اللي اختلف عشانها الاحناف في عدم القراءه خلف الامام، مع الشافعيه مثلا اكثر ناس بيشددوا في القراءه انك لازم تقرا خلف الامام، حتى انهم جعلوا وقت بعد الفاتحه تقرا فيه الفاتحه، يقف فيه الامام ساكتا بين السوره وبين الفاتحه. يعني عملوا الباب ده عشان رايهم ان دوت على الوجوب اصلا، لازم تقراه، ما ينفعش ما تقراوش. لكن الحاصل ان ده سبب الخلاف، ان هم هل النبي نهى مطلق ولا نهى مقيد. نعم. لو المهم بيمضم آية قبل بعد الفتحة بيخش فيها، ينفع ان انا اقرا من بعد الفتحة وسط ما هو بيقرا الآية الثانية؟ يعني هو مثلا دخل في الضحى مثلا، ينفع ان اقرا الفتحة ولا لا يجوز؟ ينفع، الملكية يقول لك يجوز، يستحب القراءة حتى وانت تسمع. عشان عندهم دواء. مثلا كده مش هركز مع الإمام. ماشي، هي قضية انك انت تركز ولا تقول، انت مثلا الإمام يقول الله أكبر. انت بتقول الله اكبر، ايه المشكله؟ هو بيقول انت بتقول. هذه مساله الجمهور فيها على قول الشافعيه والاحناف والمالكيه، بانه هذا المستحب ان الامام لو توقف عند شيء في القراءه يستحب ان تفتح عليه، مستحب ان تفتح، يعني تفتح له طريق ما استغلق عليه من الحفظ الذي نسي، انك تذكره بكلمه، تذكره باول الايه، تذكره بجمله، بحيث ان هو يكمل الكلام. ده على الاستحباب عند جماهير أهل العلم. الأحناف يعتبر عندهم القول دوت قول من أفراد المذهب. أفراد المذهب دي هي أقوال تبقى في كل مذهب بينفرد بها مذهب من المذاهب دون سائر الأئمة. بيبقى قول بيسموه إيه؟ مش قول باطل. بيبقى قول أقرب إلى الغرابة. بيسموها غرائب المذهب. عشان كده سموها أفراد المذهب. تجد إن كل مذهب في كتاب مصنف او عده كتب بيجمع فيها افراد المذهب، المسائل اللي انفرد بها هذا المذهب عن بقيه المذاهب بيجمعوها. ساعات بتوصل مثلا 22 مساله، ساعات توصل ل 50 مساله بحسب كل مذهب. تجد المذهب الحنبلي فيه افراد المذهب، مذهب الشافعي فيه افراد المذهب، المالكي فيه افراد المذهب، الحنفي فيه افراد المذهب. فالامام ابو حنيفه هنا بيقول ان اذا فتح على الامام بطلت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفتح على الامام. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنة، لا تفتح على الإمام. بعض الناس بيقول إن الحديث دوت المقصود منه المنازعة، لا تفتح على الإمام يعني لا تقرأ معه، تقولش أنت تقرأ معه عشان بتفكره فتيجي هو يتلخبط، فأنت كده بتشوش عليه، فترجع إلى حديث مالي أنازع القرآن، كأنه هو نفس الحديث. بعضهم يقول لا، ده حديث مستقل، لا تفتح على الإمام، ونهي واضح وصريح، ومخالفة النهي توجب فساد العبادة، خاصة عند السادة الحنابلة، عندهم إن النهي يوجب الفساد، يعني يوجب البطلان للشيء. الأحناف عندهم في القضية دي أجروها نفس المجرى، لأنهم تكلموا في القراءة خلف الإمام فقالوا بأنه يكره للمؤتم أن يقرأ خلف الإمام، إنه أصلا المفترض ما يقرأش. فقال أبو حنيفة تبطل الصلاة، لأنه فتح على الإمام مع وجود نهي عن النبي. يعني تكلم ونازع مع وجود نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. الفتح على الإمام هل هو من الواجبات؟ لا، هذا من المستحبات. وكمان الفتح ده ليه فقه، وهو إن هو ما يكونش عند كل ما الإمام بيقف عند شيء اللي يفتح عليه، خاصة لو كان هو يعرف الإمام ويعرف إن هو لما بيتفتح عليه بيتلخبط. لو عارف إن هو كده يسيبه، ودام هو غلط في حاجة يسيبه خلاص، بدل ما يلخبطها كلها يسيبه على الخطأ دوت، بدل ما يتكرر أخطاء أكتر. لو كان الإمام ما عندوش مشكلة وبيعرف يستقبل الأشياء خلاص، هو ممكن يكمل، ممكن يفتح عليه. في بعض الناس، مرة بعض المشايخ يقول لك ما تفتحش عليه بيطول في الصلاة. لو كان هو شيخ بيطول في الصلاة بيخالف السنة، والمسجد مسجد طريق، قال لك ما تفتحش عليه، عشان انت هتفتح عليه عشان تساعده على ايه؟ تساعده انه يكمل في الوقوف والتطويل. قال لك لا ما تفتحش عليه ده، ايه؟ سيبه خليه كده لغايه ما يخش على الركوع على طول. في بعضهم مره عرف ان في ناس ما تفتحش عليه عشان ما يطولش، فدخل في صوره ثانيه. في ناس كده ما بيهنكش. مراد الشافعيه بس في ال احنا قلناها مع المالكيه. انا عارف. لا لا انا في حته القراءه، قراءه الفاتحه. بيقولوا ايه في الحديث ملي انازع في القران؟ الحديث اللي هو بتاع المالكيه ملي انازع القران. هم تكلموا على المنازعه يعني رفع الصوت. قالوا فهو لما بيقراها بصوت منخفض ما دخلش في القضيه. متابعه الامام يعني ان هو يكون قدوه، وده الاصل ان هو امام. قدوه يعني امام، إمام يعني أنت بتتبعه، يعني هو أمامك وأنت خلفه. فأصبح الإفادة اللفظية من كلمة إمام هي المتابعة، يعني هو فعله يسبق فعلك. وإلا لو أنتوا تسويتوا أصبحت كلمة إمام وكلمة مأموم ملهاش معنى. فقال الإمام يعني المتابعة، إمام يعني متابعة على طول، يعني هو إمامك، وكل ما بيعمل إمامك شيء أنت بتعمل خلفه الشيء، يعني هو بيسبقك بالزمن، هو بيسبقك بالزمن. ده مقتضى التفسير اللغوي، ومقتضى التفسير اللغوي اللغوي يساوي مقتضى التفسير الشرعي. يعني نشوف كلمة معناها اللغوي كده كلمة إمام، ولقي الشرع ما جاتش تعرض ليها، معناها تفسير الشرع هيبقى على نفس تفسير اللغة، إلا أن يجي الشرع الكلام تاني جديد. طيب، متابعة الإمام قال أريد بها المتابعة في الأركان الفعلية بالأساس. الأركان الفعلية يعني إن هو لا تركع قبل أن يركع، لا تسجد قبل أن يسجد، لا ترفع من السجود قبل أن يرفع من السجود. دي اسمها الأركان الفعلية. طيب، والقيام منها. أما الأقوال، أما الأفعال القولية، فعل باللسان ما عدا تكبيرة الإحرام، فإلا يجوز أن تسبق بها. بمعنى تكبيرة الإحرام أنت لو كبرت قبلي أصبح هو إزاي؟ أو لو كبرت معاه أصبح إزاي؟ هو لسه ما عقدش التكبيرة، لازم هو يعقد التكبيرة بعد كده تتبعه. ولذلك المرجحات قول الجمهور ان المتابعه تعقب فعل الامام في الزمان، ان تكبيره الاحرام لا يمكن ان تشاركه فيها، مش ممكن انت تقول معاه، لان هو التكبيره ما بتنعقدش الا بالحروف. الله اكبر لازم الحروف دي تتم، دي اسمها كده تكبير. لو قلت الله اكبر ما اسمهاش تكبيره احرام، ما دخلتش الصلاه، ما انعقدتش. فلو انت مشيت معاه، انت مشيت معاه في شيء لم يتم بعد، هو لسه ما دخلش، انت كده كانك صليت منفرد. لما تكبر معاه كانك صليت منفرد، لان هو لم يتم التكبير، فلم تنعقد صلاته، يعني ما اتحسبتش انه داخل في الصلاه. فانت تكبيرته بتنعقد بها الصلاه الامام لما بينتهي عند حرف الراء من اكبر. اول ما يتم حرف الراء دخل هو في الصلاه، اصبحت انت بعد حرف الراء ممكن تكبر. طيب، لو انت بدات تقول دعاء الاستفتاح وهو اتأخر عشان يقول دعاء الاستفتاح، دي اسمها عبادة قولية ممكن تسبقه بها. هو لسه قال الله أكبر قاعد يكح أو يقبص أو يعمل أي حاجة، فأنت رحت قايل دعاء الاستفتاح ممكن؟ ممكن. وقلت على طول بعديها كنا سورة الفاتحة، هو لسه ما بدأش، لسه عمال يكح عادي، هو لسه ما بدأ. دي كلها اسمها أشياء قولية، أفعال قولية ممكن تسبق فيها الإمام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فلا تسبقوني يقصد بالأفعال وليس بالأقوال إلا في تكبيرة الإحرام، لأنها ينعقد بها الصلاة. يعني واحد ممكن قبل ما يركع يسبق الإمام بكلمة الله أكبر من غير ما يركع، يعني ممكن تسبق. لو قلنا ممكن تسبق الإمام بالأقوال مش بالأفعال. صحيح، ما ركعش قبل. أنا دلوقتي واقف خلصت القراءة عايز أركع، الإمام قدامي عايز يركع، الإمام بيعمل إيه دلوقتي؟ لسه هيقول الله أكبر عشان يركع. ممكن أقول الله أكبر؟ هل أنا أقول الله أكبر قبل ما الإمام يقول؟ ممكن. لا ما ينفعش. مش هو بس قولا بس أسبوح عليه. الإمام أنت تقول وراء الله أكبر؟ لأن هو إمامك، لكن أنت تقول قبلي الله أكبر؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن موضع التكبيرة فين؟ وأنت واقف، ولا موضع التكبيرة أثناء الركن، أثناء الانتقال. أثناء الانتقال، وأنت عشان تقول القول ده لازم تقوله أثناء الانتقال، ولو قلته أثناء الانتقال يبقى ده أنت تسبقه في فعل. فلأن القول في الانتقال مربوط بالفعل أصبح مش ممكن تسبقه في الألفاظ القولية المرتبطة بالانتقالات الفعلية، فأصبح ما ينفعش تسبقه بها. طب لو سبقته بها عادي تبقى عملت شيء مش في مكانه، يعني عملت شيء بيسموه الفقهاء مكروه، ما هو شيء باطل اسمه مكروه. زائد ان هو بيخالف المعنى العام في أسبقية الإمام للمأموم، ان الإمام هو اللي بيسبق المأموم، يعني لازم انت بتتبعه، هو الشيء اللي بيعمله انا بعمله وراه، ما ينفعش ان انا اقارنه فيه واشرحه. الأحناف بيقولوا ايه؟ بيقولوا انك انت ممكن تقارنه، وان كلمة الاقتداء ليس معناها المتابعة، وإنما الاقتداء قد تنطبق على المشاركة، إنك تشاركه في نفس الزمان. وأخذوا من كده الأحناف إن المقارنة تجوز، إنك أنت تركع معاه وترفع معاه وتسجد معاه في الأفعال. وقالوا إن النهي اللي جاء في الحديث متعلق بإيه؟ متعلق بالمسابقة ولم يتعلق بالمقارنة. المسابقة إن أنا فعلي يسبق فعله ولو بثانية أو بمئة ثانية. لو انا سبقته في الفعل قال هو ده النهي المتعلق بالحديث اللي انتوا بتتكلموا عليه، احنا بيقول كده. اما ان انا اساوي جه هو يركع اركع معه، يسجد سجدت معه، قال لك ده عادي مفيش مشكله، قال لك ده يعتبر من الاقتداء بالامام، انك انت ما سبقتوش انت بتعمل زي فعله، بعمل زيه، كل ما في الامر ان انا سويته في الزمان لكن انا بعمل زيه، فقال ده اسمه اقتداء. لما حضرتك قلت ان انا كتبت الاحرام بس ان انا ما اسبقش الامام، طب دلوقتي حضرتك قلت يجوز من اداء الصلاه ان انا يعني ما ينفعش تسبق الامام في تكبيره الاحرام بس عشان تكبيره الاحرام دي بينعقد بها الصلاه. يعني انت لو حاولت تعمل زيه في نفس الوقت صلاتك مش هتكون اصلا معاك كمأموم، هتكون منفرد، اللي هو اللي بيدخل بها الصلاه بالظبط. لكن الباقي هم باقي التكبيرات وباقي الاذكار دي ما بتخليكش صلاتك باطلة أو صحيحة، أنت لو ما قلتهاش أصلا مكروهة بس بالضبط، فيكون مخالفة للأولى، ده دخول في المكروه. أما التكبيرة يتدخل في أن صلاتك ما بتنعقدش كأنك ما صليتش خلاص. طيب الشروط اللي بيدخل بيها الصلاة؟ الإمام يعني اللي بيخليني إن أنا أخذ الحركة من يعني أنتقل من حركة لحركة هو فعل الإمام ومش كلامه. يعني ساعات مثلا الإمام يقول جاي يركع يقول الله اكبر، فعقبال ما في الميكروفون مثلا في الجامع مثلا عقبال ما بيقول الله اكبر عشان صوته يظهر في الميكروفون وبعدين يبدا يسجد، فعقبال ما يقول اول ما بيقول الله اكبر فتبدا الناس تسجد فتوصل قبل ما هو يوصل. ايوه، فهل انا المفروض اتبع الامام في حركته ولا في كلمه الله اكبر اللي هي علامه الانتقال؟ يعني لا، انت بتقعد تتابع في الحركه بتاعته مش في الصوت. مش في الصوت، خاصة لما تعرف انه فعلا المايك ما هوش متعلق. يعني ما بيقولهاش في اثناء الانتقال، بتحاول تعمل 3 ثواني ولا حاجه بعديها. لانه فعلا ده بيحصل على طول، الناس بيكبروا عشان المايك وفوق بيتحرك ويروح متحرك، فيكون بعد كده الناس كلها بتسبق. صحيح، اول ولا الاخر الناس سابقه على طول. طب وحكم اللي بره المسجد اللي مش شايف الامام بقى؟ ما هو يعمل زي ما الدكتور احمد بيقول، يحاول يقدر الزمن. الصفوف اللي قدامه بقى يعرف من الصفوف اللي قدامه. الصفوف اللي قدامه هو سامع الصوت. وسامع الصوت هو بيصلي بره المسجد. هو يستنى صح. يمشي ورا الصفوف، هو بعد ما يسمع صوت الإمام يستنى 3 ثواني 4 ثواني وبعدين يروح ساجد رافع كده. يعني مثلا في الرافع من الركوع، رافع من الركوع هو بيقولها بعد ما رفع، لأن هو بيحاول يمشي مع المايك اللي على فوق. فهو اللي بينزل أنت تستنى، لكن لما يرفع من الركوع أو لما يرفع من السجود خلاص الكلمة قالها بعد ما طلع هو، فأنت تطلع وراء على طول. وساعات برضو العكس، الإمام يعني ينزل بعد، يعني هو بيقول بيسجد يقعد يطول في الله أكبر، يعني يكون أصلا سجد بقاله فترة كبيرة يعني. فطالما راسه نزلت يعني لمست أو خلاص يعني خد وضع السجود، أنا ممكن أنزل سواء هو قال كلمة الله أكبر أو ما قالهاش. صحيح. صح؟ طب مولانا، طب دلوقتي لو أنا بصلي مثلا إمام والناس بتسبقني في الصلاه كده، الصلاه بغلط او نعيدها من الاول كتير، يعني مثلا حد من اللي بنصلي معاه سبق الامام في الصلاه في الركوع او في السجود. انت قصدك ان صلاه المأموم تبطل يعني؟ الصلاه كلها تبطل ولا الامام صلاته ما تبطلش؟ لو كان في بطلان هيكون متعلق بالمأموم اللي بيحاول يسبق الامام. لا، ما انا قلتش، انا قلت لو في بطلان، لكن الامام ما عملش حاجه عشان تبطل صلاته. المأموم ممكن تبطل صلاته على احد اقوال الفقهاء، انه لما يسابق معناه كده بيكون باطله صلاته، لكن الجمهور على ان صلاته مش باطله. ان هو فقط ما بين الكراهه وبين الاثم، وان بعض اهل العلماء بيقول ان هو يأثم لمخالفه النص النبوي، ولان في ترهيب كمان من المسابقه، الا يخشى احدكم ان يحول راسه راس حمار اذا رفع قبل الامام، ان يرفع ربنا يروح عليه له راسه راس حيوان. ففي ترهيب من المسابقه او الانسان يعمل شيء قبل الامام. فالعلماء قالوا الترهيب الشديد ده يدل على الحرمه، وبعضهم قال قول انفرد به قال تدل على البطلان، والجمهور على انها ان ده شيء ياثم صاحبه اللي يعمل المسابقه دي قبل الامام، ده بياثم يعتبر انتهك الحرمه. بيقول لك صلاه المسبوق ان هو بياتي يصلي فيجد الامام سبقه بركعه او اكثر، فالركعه دي يحسبها الثانيه اللي هيصليها مع الامام، يحسبها الركعه الاولى ولا يحسبها الركعه الثانيه؟ بعضهم قال لا يحسبها الركعه الاولى، والركعه لغايه ما يخلص الثالثه اللي هي الرابعه مع الامام، ويجيب هو الركعه اللي فاتته ويحسبها كانها دي الركعه الرابعه. يعني خلاص يبقى الركعه الثانيه عند الامام هي الاولى عنده، يبقى الثالثه مع الامام، الرابعه مع الامام هي الثالثه عنده، ويجيب ركعه رابعه اسمها هي الركعه الرابعه الاخيره في الصلاه. فهتكون لو كانت صلاه مثلا الظهر هتكون صلاه سريه، وهتكون صلاه مثلا بفاتحه الكتاب مع السوره. لو كان هو حقيقة هيقول لا انا هعملها زي ما قالوا الشافعيه، معناها لو هعملها زي ما قال الحنفيه والحنابله، معناها ان هو هيقضيها قضاء، يعني هيخلص الثالثه مع الامام اللي هي الرابعه، الثالثه مع نفسه اللي هي الرابعه مع الامام، وهيجيب الركعه الرابعه اللي فاتته ويحسبها ايه؟ يحسبها الرابعه ولا الاولى؟ يحسبها الاولى. فلو كانت مثلا صلاه العشاء هيقراها جهريه وهيقرا معها سوره، ولو كانت الظهر هيقراها سريه وهيقرا مع الفاتحه سوره. يبقى هنا ثمره الخلاف هنا ايه الفائده بتاعته؟ لانه هيحدد هيقراها على انها تمام سوره فاتحه وسريه، ولا ممكن تكون جهريه لو كانت صلاه العشاء. نية الاهتمام يعني الإنسان وجد إمام يصلي، أو هما هيقيموا الصلاة الآن مع بعض، سواء كان وجد يصلي أو سيقيم الصلاة مع بعضهم. نية الاهتمام، هل يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي المأموم صلاة جماعة؟ وأنت الآن هتقيم الصلاة وبعدين وقفنا نصلي، لازم المأموم ينوي يقول أنا هنصلي الظهر، يحط في قلبه إن هو هيصلي صلاة جماعة مع بعض. فقال يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي المأموم صلاة جماعة مؤتما، وينوي الإمام الصلاة جماعة إماما. إمتى؟ لما هيقيموا الصلاة وهم دلوقتي عايزين يصلوا مع بعض. قال لك هنا شرط إنه ينوي الاثنين نية الجماعة، الإمام والمأموم. الإمام ينوي إن هو إمام، والمأموم ينوي إن هو مأموم. فلو الإمام نوى وهو بيصلي على نية صلاة الجماعة، نوى إن هو يصلي صلاة جماعة لكن في باله إن هو مأموم، حط في باله كده، مع إنه هيقول دلوقتي الله أكبر والتاني هيقول وراه، بس هو نيته اتلخبطت، نيته مش ألفاظه، نيته اللي جه في باله في خاطره هو دي اسمها النية، اللي في باله اتلخبط فحس إن هو مأموم فقال إيه الله أكبر. وبعد ما بدأ شوية لقى التاني جه الله أكبر وراه، قال لا ده أنا طلعت إمام مش مأموم، ده أنا اتلخبطت، يبقى الصلاة هنا باطلة. الصلاة هنا باطلة، صلاة مين اللي باطلة؟ صلاة الإمام، والمأموم ملوش دعوة. طب لو حب اللي كان إمام دلوقتي يجي مأموم بقى يكمل وراه، لو كانوا فقهاء هيفهموها، هيجي وراه من الناحية التانية من على الناحية اليمين ويروح قال الله أكبر وراه ويكمل، اللي أصبح مأموم هو الإمام وده أصبح هو المأموم. ولو مش فاهمينها ومش عارفينها هيبصوا لبعض ويتلخبطوا وهيقيموا ويقولوا إحنا عملنا إيه، ويقولوا أنا واصلا مش هيعرف ان لو اتلخبط صلاته تنفع ولا ما تنفعش، وهيعديها لما يتلخبط يقول انا امام ولا مأموم مش هياخد باله هيعديها. لكن دي شرط ان هو ينوي ان هو امام والتاني مأموم والاثنين يكونوا بينهم جماعه. طب لو واحد لقى واحد بيصلي منفرد لازم انا انوي ان انا اصلي معاه جماعه؟ اه طبعا. فان بدا صلاته منفردا ثم جاء اخر فصلى معه ونوى امامته جاز. جاز لكن أصبحت النية فين؟ خلاص أصبحت فعلية موجودة، إن هو دلوقتي الصلاة أصبحت جماعة. طب واللي داخل يصلي ينوي إن هو يصلي جماعة؟ طبعا دي شرطين، شرطين ما تاخدش من عنده. التاني اتحط في الأمر الواقع اللي هو الإمام، جه واحد صلى على يمينه قال له أنت كده بقيت إمام، فهو ما ادالوش اختيار، عشان كده ما حطولوش شرطيه النيه، لان هو اصبح كده امام. لكن الاولاني اللي هو الماموم اللي جه لقى واحد بيصلي فدخل معاه، ده يشترط عليه انه ينوي صلاه الجماعه. وذكر كده حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر قال: فتوضأت ثم جئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. يعني هو دخل مع النبي، النبي ما قالوش ما تخشش معايا ولا منفرد، عادي مفيش مشكلة. بعدين ذكر مسألة لها علاقة، بعد ما الواحد دخل في الإمام مع الصلاة، قال: افرض أنت بعد ما دخلت في الصلاة عايز تخرج من الصلاة، ينفع؟ لا ما ينفعش، لا في النفل ولا في الفرض، لا يجوز إلا بسبب قهري. فقالوا: إن أحرم مأموما ثم نوى مفارقة الإمام لعذر. كلمة لعذر معناها هو لا يجوز، إنه لو خرج من الصلاة من غير عذر سواء فريضة أو نافلة كده ارتكب المحرم، يعني كده يعتبر آثم إجماعا لأنه بدون عذر. لو في عذر كالمشقة في تطوير الإمام أو المرض أو خوف فوات مال أو رفقة جاز. عنده عذر أيا كان العذر ده، عذر بدني، عذر متعلق بالمال فلوسه، نسي عربيته مفتوحة خاف لحسن حد يسرقها رخار من الصلاة يجري، نسي أي حاجة بيتخاف عليها، ابنه مثلا هو خارج افتكر أنه هو ساب برا مش عارف المسجد راح، أو في البيت نسي بيلعب تحت راح ينزل له بسرعة يهرب من الصلاة، كل دي اسمها أعذار، حاجة تخوفه، حاجة تخليه هو قاعد مش قلقان، لا بتفوت عليه شيء ممكن يضيع عليه، يضيع ماله، يضيع فلوسه، هو تعبان، هو طول اليوم شقيان وشغال، وبعدين جه دخل وراح يصلي لقى فاتح زي سيدنا معاذ كده سورة البقرة، والربع الأول خلص، الثاني خلص، الحزب الأول دخلنا على الجزء الأول. طبعا ما حدش في زمان دلوقتي بيستنى جزء، هو ما فيش، هو دخل على الأول ربع هو هتلاقيه خرج. لكن اللي زمان وقتها سيدنا معاذ عمل كده قرأ بهم سورة البقرة، فطبعا الصحابي خرج وراح اشتكى، وراح اول ما خرج بقى قالوا له بقى انت طلعت منافق وطلعت مش عارف ايه، انت ما بتحبش الصلاة، فراح اشتكى للنبي فقال له مش منافق ولا حاجة، وجه الكلام لمعاذ على طول، قال: أفتان انت يا معاذ؟ وفي رواية اخرى: لا تفتن الناس عن دينهم، انت بتخليهم تخلي الناس يفتكر انها ناقصة الايمان، انت بتفتنهم، هو مش بيستحمل طول الصلاة معناه ان هو ناقص الايمان، واللي يقفوا اذا هم كمل الايمان. قال: انت بتفتن الناس عن دينهم، تخليهم يحسوا ان هم ناقصين، ما ينفعش كده. فهل الخروج لعذر ده يجوز؟ الخروج لعذر يجوز، سواء كان مال او مرض او صحه او خوف ان في حد مثلا يجي يضرب، وعرف ان مثلا حس ان في حد جاي وواحد مترصد له وان هو لو شافه بيصلي هنا هيضربه مثلا باي حاجه، فراح خرج من الصلاه يجري، يجوز اي حاجه ممكن يجوز فيها. طب هنا مش دي عباده ودي صلاه؟ واحد يموت وهو صلى، ايه المشكله؟ خليه يمرض ويحصل له حاجه في رجله ولا في اي حاجه، ايه المشكله تكتب له في اللوح ان هو عشان ربنا حصل له كده؟ الفقهاء ما بيتكلموش بالطريقه دي، دي اسمها الطريقه العاطفيه، اللي هي الدين بالسنس بالاحساس مش بالنص. الدين ده نصوص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، في نص، ما دام النص موجود الاحساس يتلغي، الاحساس ده ما ينفعش يمشي بالقوانين الشرعيه. واحد عايز يعمل كده، دي اختيار شخصي، والنص قدامه بيقوله يجوز انك تخرج، يجوز انك ما تعملش كده، لكن هو اختار شخصيا ان هو يعمل كده، وده اللي بيسموه باب الورع. باب الورع ده بيبقى اختيارات شخصيه، ماهيش خطابات عامه للامه، ما ينفعش الخطيب او المعلم يطلع للناس يقول لهم كلكم اعملوا كده، لا هو يختار لنفسه. عشان كده بيقولوا الفقيه من يشدد على نفسه ويخفف على الناس، يعني هو في نفسه بيختار الاورع، عايز يعمل كده هو مزاجه. لكن مع الناس لما يجي يسالوه ما يقولهمش اشد حاجه في الفقه، يقول لهم اخف حاجه. التاني بقى عايز الاكثر منها يختار بقى الاكثر على راحته، لكن هو يقول اخف شيء. فاصبح هنا عندنا يجوز الخروج، وده ما اصبحش الخروج من الصلاه ده مش كانك انت بقى ربنا اهون الناظرين اليك، وانك انت بقى بتقدم الدنيا على الدين، وان ربنا عز وجل كده يعني في الحسابات لما جيت تختار هو ولا غيره اختارت غيره. كل الكلام ده عواطف، كل الكلام ده احساس ملوش علاقه بالشرع خالص. النص بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وربنا قال كده، معناه اللي يعمل كده ربنا ما بيلومهوش، والفقهاء اجمعوا على كده ان يجوز الخروج لعذر. والنبي شاف الراجل خرج لعذر، كان تعبان مالوش طب تيجي على نفسك شويه، طب اتعب. دول كلهم كام سنه اصلا هتتعبهم، بعد كده هترتاح في الاخره في الجنه. انت يعني مصرب على ايه؟ لانك هتروح اما انت هتنام وتصحى تاني مش ايه، افرض انت مت وانت في الصلاه مش احسن لك؟ تموت وانت على السرير؟ كل الكلام ده مفيش، في عندنا نصوص. طيب هنا بيقول تقدم الامام على الماموم ان هو مستحب عند الساده الحنفيه والساده الشافعيه والحنابله. المالكيه الوحيدين هم اللي قالوا ايه؟ قالوا ان تقدم الامام يعني في المسافه على الماموم ده من المستحبات بس، ما هوش من الشروط. الشافعيه والحنابله والحنفيه قالوا ان ده شرط، لذلك لو واحد تقدم على الامام بس مش مساوي، مساوي دي بيعدوها، لكن تقدم على الامام سنه ولو حتى ب 2 3 سنتي على طول بيعتبروا صلاته باطله، مش صلاه الامام، صلاه الماموم، بيعتبروا صلاته باطله. على المذهب المالكيه باطله مش باطله، بل لو لقينا واحد تقدم على الامام نقول صلاتك باطله نسيبه. لكن ممكن في التعليم ينبه على كده، يتقال ان ده قول الجمهور وما ينبغيش ان حد يتقدم على الامام عشان صلاته بتدخل في حيز الخلاف باطله او صحيحه. ودايما لما بيكون عندنا قول بالبطلان بنحاول ان احنا نمشي على قول من يقول بالشرطيه عشان الاحتياط، ان الاحتياط في الدين هو الاولى، ما دام شيء اصلا احنا ما بنتعبش فيه، يعني شيء ما هوش مزعج، ما هوش انت مضطر، ما فيش المكان ضيق مثلا فانت مش عارف تعمل ايه، تصلي جنب الامام فالناس اتزنقت في الصف الاول وفي ناس ورا مش لاقي مكان فدخلوا على جنب الامام عشان يصلوا جنبه، فراح يعني الامام في حته كده بتحوش ان هو يكون في المكان ده متقدم عليهم وهم في حته قدام مفتوحه فدخلوا فيها، كل ده جائز على المذهب المالكي. لما نلاقي كده زنقه وكلام الكلام ده بيجوز. تقدم الامام على الماموم العلماء اخذوه منين؟ المذاهب الثلاثه اللي الحنفيه والشافعيه والحنابلة اخذوه من الوضع، من المعنى الوضعي اللغوي لكلمه امام. امام معناها يعني امام الشيء اللي انت بيكون امامك، فقال لك اذا منطوق الكلمه ومعناها بيدل على معناها في الشرع، لان الشرع ما جاش بمعنى ثاني مخالف، بل بالعكس لان الشرع بيقول ان الامام يقف قدام الصف، قال لك يبقى معنى الشرعي وافق المعنى اللغوي، يبقى خلاص يبقى بناخد منها احكامها، يبقى لو خلفت الكلمه احكامها يبقى المقتضى بتاعها اللي هو المعنى ده معناها على طول، يبقى كانه نقض للكلمه، كانه ما اصبحش امام، كانه ما اصبحش في صلاه، كانه ما اصبحش في اي حاجه. اتفضل. قال رضي الله عنه وعنكم تقدم الإمام. في هذه المسألة ذكر بأن الفصل بين الإمام والمأموم الفقهاء بيفرقوا بعضهم بين المسجد وبين غير المسجد، والمالكية لا يرون التفريق بين المسجد وغير المسجد. فلما نذكر محصلة أقوال الفقهاء هنا هيكون الحاصل بأن البعد عن الإمام مكروه، القرب من الإمام مستحب، حتى أن الشافعية استحبوا أن هو يكون ما بين ليس بين الإمام وبين أول صف إلا مقدار السجود، يعني نهاية القدم بتاعت الإمام هي أول مكان يوضع فيه الرأس للمأموم اللي خلف الإمام، ما يكونش فيه فروق. والشافعية كرهوا ذلك وشددوا فيه، قعدوا يقولوا طيب الحائل أو المسافة قد إيه؟ طيب قال لك من لو جينا على المسافات هنقول مثلا مقدار صفين زي ما بيقول بعض الأحناف، ما يزيدش عن صفين، يعني الإمام هنا وراء أول صف، كم يبعد أول صف عن الإمام؟ قال لك المسافة اللي بياخدها صفين ممكن أول صف يقف فيها، لكن أكتر من كده يعتبر بعيد. طيب بعيد معناها يمنع صحة الصلاة؟ قال فإن كان الفصل في غير المسجد فإنه إن كان كبيرا منع صحة الاقتداء، وقد اختلفوا في تقدير الفصل الكبير، فقال الحنفية مقدار صفين. طيب صحة الاقتداء دي يقصدوا بها إيه؟ يقصدوا بها الترابط، إن إحنا بنصلي صلاة جماعة، يعني إيه جماعة واحد في الأول واحد في الآخر؟ ما اسمهاش جماعة، ما خلاص إحنا كأننا كل واحد لوحده. فده معنى صحة الاقتداء، عشان البعض يقول لك لا صحة الاقتداء المقصود بها انك تسمعه وتشوفه. فانت تسمعه وتشوفه من بعد قد ايه؟ الناس قدرت تسمع وتشوف مسافة 300 متر. ده المتوسط اللي عملوا عليه الدراسات، ان 300 متر تعتبر مسافه متوسطه للرؤيه وللسماع. لكن ده يكون لاول صف ولا لاخر صف؟ قالوا ده لاخر صف. اخر صف ممكن يحصل له رؤيه وسماع مع اتصال الجماعه اللي اسمها الاقتداء، مع اتصال الجماعه صف ورا صف، هي 300 متر تقريبا. وبعد كده يحصل بقى حاجه اسمها المبلغ، لان الصفوف متصله، المبلغ ده بيعمل ايه؟ بيوصل سواء المايكات اللي الميكروفونات، او واحد بيقف بعد كم 100 واحد بيسمع الكلام بيشوف فبيقول، فاللي وراه بيكمل وراه. فقال لك دي صوره تجوز حتى مع عدم رؤيه الصفوف الاخيره للامام وعدم سماعهم ليه، بس امتى؟ بشرط الاقتداء. يعني الاقتداء يعني اتصال الصفوف، ان صف ورا صف فبنحس ان احنا متصلين كجماعه. طيب قالوا ايه اللي يخليك تحس ان انت مش مقتدي؟ قال لك انه يكون هناك مسافه كبيره، المسافه دي كان بيفصل بينك وبينه حائل. ايه هو الحائل؟ قالوا مثلا يكون شارع ما بين المكان اللي انت بتصلي فيه وبين المسجد، والشارع ده بيمر فيه عربيات. قال لك اول ما المسجد مثلا على ضفه النهر اللي هناك وانت على ضفه النهر ديت، والقوارب والبواخر والعماله تمشي في النهر، وانت عمال تقتدي بالامام اللي على الناحيه الثانيه، قال لك ده برضه ما ينفعش، ده يعتبر حائل. يعني كده عرفا النهر ده ما هوش مسجد، يعني ما هوش شيء متصل بيجمع بينك وبينه، والطريق اللي فيه عربيات ده عرفا كده ما هوش مسجد، ده في شيء يفصل بينك وبينه. المعاني دي منعت صحة الاقتداء. المعنى ايه؟ يعني ما خلتش الوصف بتاعي وبتاع الامام مع بعض اسمنا جماعة. ليه؟ لان في الارض الجغرافية اللي بيننا شيء بيمنع وصف المكان ده، لانه مكان بيجمعنا في الصلاة، في قطع، ده في فرق، في حاجة منعت. ثم قال الملكية، قالوا لم يفرقوا بين المسجد وغيره، وقالوا طالما المأموم يرى الامام او المؤتمين او يسمع صوته فقد جاز الاقتداء. بيتكلموا على ايه؟ على الاقتداء، بيتكلموش انه يسمع ويشوف بس، لازم الاقتداء. الاقتداء وهو الاتصال، ان يكون المأمومين متصلين بالامام على التوالي كده ورا بعض. طيب لغايه فين؟ قالك لو خلينا صف مثلا ورا الامام، وفي مثلا بعد 30 متر صف تاني، 30 متر، قالك ينفع ده يسمى اقتداء؟ او على الكلام اللي هنا ده ما ينفعش اسمه اقتداء، ده ما يسماش اقتداء، لان الصوره دي مش صوره صلاه جماعه، دي ناس مع الامام في اول صف وناس عاملين نفسهم الصف الثاني في اخر المسجد. بيعملوا ايه دول؟ طيب قائم الملكيه فانهم يرون ان النهر او الطريق ان كان لا يمنعان المؤتمن من سماع صوت الامام او رؤيه حركاته، حركات الامام او حركات المؤتمنين به، فانه لا يمنع الاقتداء. اللي ذكرنا اللي فات ده كله، الملكيه يقول لك لا، الكلام ده مش تبعنا، احنا عندنا الاقتداء مربوط بالسماع والرؤية، مش مربوط بالشكل الجغرافي اللي فيه الجماعة، اللي هي صلاة الجماعة الإمام والمؤتمين. فعندنا لو كان في نهر بيفصل بين الإمام والمأموم جائز، بدام هو بيسمع ويشوف، وعندنا لو كان حتى في طريق بيفصلهم يبقى بيسمع عادي، مفيش أي مشكلة. وعلى المذهب ده، مذهب الملكية، بنوا الفتوى هناك في الحرم المكي والحرم المدني على الصلاة في الفنادق خلف الإمام اللي ما بيكونش فيها شوارع بتقطع، أو في صلاة الجمعة لما الشوارع بتقف اللي فيها العربيات وبتبقى الصفوف متصلة لغاية الإمام، فقالوا كل ده بيجوز فيه. طب مولانا، مثلا في مساجد احنا السيدات مثلا بيصلوا في السنين، طب احنا محاوطنا فرق بيننا وبين المسجد، ولا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ما بينطبقش علينا كبنات بتصلي، أو كانت دايما بنصلي بعيد عن الامام؟ لا بينطبق عليكم. في طريق في شارع عربيات بتعدي كده، ما هو ده على مذهب الحنفيه والشافعيه، والحنابله ما ينفعش. على مذهب المالكيه يجوز، ما دام بتسمعوا الصوت، ما دام حصل انك انتوا جماعه واحده متصله بس الطريق هو اللي بيقطعها. المالكيه عندهم ده عادي، يقول لك هم المالكيه شرطوها بسماع الصوت والرؤيه. الرؤيه دي ما بتبقاش شرط دايما، لان الرؤيه معموله عشان التواصل والاقتداء. فما دام في حتى صوت على مدى الملكيه الصلاه صحيحه، حتى لو الطريق فيه عربيات بيمشي اثناء الصلاه. ثم ذكر بان الحنابله فرقوا بين الائتمام في المسجد او خارج المسجد، فاجازوا لمن في المسجد الاقتداء بامام لا يراه ولا يرى، لا يراه ولا يرى المؤتمين به إذا كان يسمع صوته. أما في خارج المسجد فإنه لا يصح الاهتمام إلا إذا كان المؤتم يرى حركات الإمام. الحنابلة قالوا إذا كان في المسجد فده طبيعي المكان بتاعنا اللي بيصلي فيه الجماعة، فقال لك ده يتسامح فيه ما لا يتسامح في خارج المسجد. قال لك خارج المسجد يعتبر أرض مشاع، ما نعرفش حدودها وما نعرفش إيه التفاصيل بتاعتها، لكن داخل المسجد لا، ممكن نتسامح فيه غير ما نتسامح في خارج المسجد. ده مذهب السيدة الحنابلة. طبعا أرفق مذهب في كل المذاهب اللي فاتت دي هو مذهب مالكية، أقول المذهب الرفيق مذهب. ثم ذكر بأن لو صلت امرأة وإن كان امرأة فقد ذهب الحنفية، لأن صف الرجال في صلاة الجماعة إن تخلله امرأة تصلي صلاتهم صحت صلاتها، ولكن تفسد صلاة من جاورها من الرجال من كلا الطرفين، وصلاة من خلفها من الرجال. وقال الجمهور لا تبطل صلاتها. الجمهور بيقولوا إيه؟ غير الحنفية اللي هم الشافعية حنابلة مالكية، يقولوا صلاة المرأة لا تبطل، ولا صلاة من جاورها من الرجال، ولا صلاة من خلفها منهم. الجمهور كلهم بيقولوا إنها تجوز. اللي بيحصل زي في الحرم المكي أو المدني، تلاقي ساعات صفوف الرجال ولا صفوف النساء والدنيا متخبطة كلها، فتيجي تلاقي تسمع اللي يقول لك إيه صلاتكم باطلة عيد الصلاة، صلاتكم باطلة عيد الصلاة، يبقى كده عرفنا ماشي على مذهب مين؟ الأحناف. لكن هو في الأصل مذهبه إيه؟ هو أصلا ملوش مذهب، مفيش مذهب، يعني ما عندناش نص في السنة ولا في الكتاب بيقول إن صلاة الرجل خلف المرأة تبطل بها الصلاة، دور كده على نص لا في حديث ولا في آية، مع إن هو المفترض بيقول إن هو بيتبع الحديث والآية، فتدور على يدور على نص كده في المعنى ده. هو طريقته، هو طريقة الفقهاء عندهم يعرفوا يطلعوها، لكن بطريقته هو مش عارف يطلعها، فهو مشي على مذهب البطلان. ليه ما تفهمش؟ يعني فين الحجة وأنت تقول طب فين الدليل على كده؟ ما يعرفش يقول لك. قول له بس فين الدليل؟ قول له هات آية من كتاب الله وسنة الرسول، ولا هيعرف يجيب حاجة، هيسكت. في مسؤولية حنابلة صح؟ في الأصل، في الأصل حنابلة. في الصورة يبقى؟ في الأصل حنابلة، بس أنت حنابلة بعد محمد عبد الوهاب، لكن قبل محمد عبد الوهاب كان عندهم ملكية. كانت الشيء السائد عندهم ملكية. وكان عندهم شافعية بس الملكية أكثر، لكن اللي هم يكونوا حنابلة لا، حنابلة دي بعد محمد عبد الوهاب ما عمل الثورة بتاعته راح عايز ياخد بأقوال ابن تيمية، فراح معمم المذهب على الحجازيين ومشوش عليه برضه. أبو كده أبو زي اللي كان مشوا عليه كانت الحاجة الصراحة. سيدنا شجاع في المتن عليه صورة أي موضع صلى في المسجد فيه بصلاة الإمام وهو عليهم بصلاته فصلاته جائزة. ليه ممكن واحد يقول لك سايب الصف وبتصلي ورا ليه مثلا؟ ولا الكلام ده هو أي حد يطبقها؟ فيطبقها مفهوم إن هو يسيب الصفوف ويصلي براحته عادي؟ يعني إيه برضه؟ يعني أنا أصلي ورا والصف واحد قدام، واحد يقول لك لا ما تصليش ورا سيب الصف مع الصف سيب الصف ليه؟ وقت الأولى هو شجاع بيتكلم على الصحة ما بيتكلمش على المستحب. واحد يقول لك اطلع صلي قدام، بيتكلم إن هو ده الوضع الطبيعي إنك تصلي في المتلاحقة. بس عشان المفهوم إن هو لو مثلا حد دخل صلى ورا وواحد تاني دخل صلى ورا والناس متنفرة في المسجد. ما هو ده مش شكل صلاة الجماعة. ولو خدت واحد بقى كل واحد أخدته ركن وقعد والإمام بقى في الحتة دي. ولو خدت واحد بقى عشان هو يخلص يطلع. لكن مش الأولى صح؟ هي الصلاة صحيحة. خاصة في المسجد لأن هم خلافهم أكثر خارج المسجد. لكن في المسجد عشان هو موقع للصلاة قالوا تصح، بس كلمة تصح دي عندهم ما تتاخدش على انها انه ده يا عم خلاف سائغ وعادي، لا هو عند الاختيار ما تعملش كده. لكن افرض واحد هيصلي جنب الباب عشان عنده مشكلة، عنده بنته مثلا او ابنه معاه فهو لازم يقعد جنبه عشان الحتة دي هي اللي بيلعب فيها، فما يعرفش يتقدم احسن مش عارف يجيبه تاني، يعني عنده ظروف حكمت عليه يصلي ورا، خلاص هياخد بالقول ان صلاته مش باطل. لكن لو عند الاختيار يطلع لان هي صلاة جماعة عشان منها كده. هنا بيقول إنه إذا اختلف حال الإمام وحال المأموم، واحد فيهم كان متيمم والتاني كان متوضأ، يعني الإمام مثلا متيمم والمأموم متوضأ، أو واحد فيهم كان متوضي كامل برجليه والتاني عشان وقت الشتاء راح كان إيه مسح على خفيه، ف فاختلاف الأحوال دي، أو مثلا واحد بيصلي نفل والتاني بيصلي فرض، لكن الاقتداء دوت يجوز في اختلاف الصفتين، أو واحد بيصلي ظهر والتاني بيصلي عصر، ينفع يصلي ورا بعض؟ الاختلاف صور الاختلاف كثيرة بقى، فالاختلاف ده يجوز. الاختلاف ده على قولين، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز. عندنا في بعض صور الاختلاف اتفقوا على الجواز، زي مثلا اقتداء غاسل بماسح، اللي بيمسح على خفيه واللي بيغسل على رجليه، قال لك هنا يجوز. او واحد عامل جبيره يعني مجبس حاجه فبيمسح عليها بدل ما بيغسل عليها، قال لك دي محل اتفاق انه يجوز ان اثنين واحد فيهم يقوم الثاني ومختلفين بالصوره دي. او جواز الاقتداء مقيم بمسافر، مقيم بمسافر، ان مقيم يصلي مره مسافر، مسافر حيصلي ركعتين، المقيم حيصلي اربعه، قال ده يجوز. فاذا اتم المسافر صلاته ركعتين قال اتم صلاتكم فاني مسافر. طب لو حصل العكس، المقيم هو اللي صلى والمسافر هو اللي صلى وراه، المقيم صلى اربعه والمسافر حيصلي ركعتين، فراح اللي كان امام مين؟ المقيم. هنا اختلاف صوره، طيب حيصلي وراء المسافر يصلي أربعة ولا يصلي اثنين؟ يصلي أربعة، ولو صلى امرأة يصلي زي اثنين، أنا عايز حقي، حيصلي اثنين. طب يعمل ايه؟ عنده بقى اختلاف في الفقهاء، بدل هو صلى امرأة يدور في كتب الفقه، حلاقي حاجات بقى اللي يقول له استنى بعد الركعتين، اقعد ما تتحركش لغاية ما هو يسلم، تسلم انت وراه. واحد تاني قال له لا، الفقهاء انت ممكن وانت بعد ما خلصت الركعتين بتوعك وراء المقيم وهيكمل الثالثة والرابعة، انت تقعد تخلص تشهدك وتروح مسلم وتروح ماشي مروح. عندنا على كل الأحوال يجوز الاقتداء مع اختلاف الصفر، لكن بعض الصور قال لك بالاتفاق جائزة وبعض الصور اختلفوا فيها. فيجوز اقتداء مفترض لمتنفل، نعم يجوز، لكن حصل فيه خلاف. كل المذاهب قالت ما عدا الشافعية لا يجوز اقتداء مفترض بمتنفل، كلهم الثلاثة ما عدا الشافعية قالوا لا يجوز اقتداء مفترض بمتنفل. يعني واحد بيصلي صلاة مستحبة نافلة، صلاة الضحى مثلا، يجي واحد عايز يصلي وراء صلاة الصبح اللي فاتته، يخش وراء، قال لك ما ينفعش. الشافعية قالوا ايه؟ قالوا يصح اقتداء مفترض بمتنفل. هم الوحيدين اللي سهلوا فيه، ودي من نوادر الشافعية انهم يسهلوا دايما، تلاقيهم ايه موقفين الشافعية بالذات في الصلاة. يصح اقتداء مفترض بمتنفل عند الشافعية بشرط اتحاد هيئة الصلاتين، فلا يصح اقتداء مصلي الظهر بمصلي صلاة الكسوف. احنا الكسوف عندنا هيئتها تختلف، بيقرأ مو بعضهم ركعتين بعضهم اربعة، لكن الهيئة نفسها في داخل الركعة بتختلف، انه حيصلي الكسوف حيقرأ الفتحة وصورة عادي بعد كده راكع، بعد كده يروح رافع تاني يقرأ تاني بعد كده يروح راكع، مش بيحصل كده؟ أيوه. واختلفوا بقى يركع كم ركوع في صلاة الكسوف، اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، على خلاف أصبحت الهيئة والشكل مختلف، في أكثر من ركوع في الركعة الواحدة، لكن الصلاة العادية فيها ركوع واحد في كل ركعة. فهنا ده قصده بكلمة اختلاف الهيئة، إنه تتحد الاثنين في الهيئة عند الشافعية لو هتصلي صلاة فريضة ولا صلاة نافلة. واحد متنفل ممكن تصلي وراه فريضة ولا بس يكون شكلهم زي بعض، ما تجيش أقول لك ورا واحد بيصلي الكسوف وتصلي وراه صلاة ظهر ولا صلاة صبح، مش هينفع. ثم قال اقتداء مفترضا بمصلي فرضا غير فريضه، اقتداء مفترض بمصلي فرضا غير فريضه، كاقتداء مصلي للظهر بمصلي العصر، او اقتداء مصلي الظهر قضاء بمصلي الظهر اداء. اقتداء مفترض بمصلي فرضا غير فرضه، يعني زي الظهر والعصر، ينفع تصلي الظهر ورا العصر؟ واحد يصلي العصر وتصلي ورا الظهر. وقد قال بعدم صحة هذا الاقتداء الجمهور، وأجازه الشافعي. مسهل قوي هنا. بشرط توافق هيئة كل من الصلاتين اللي قلناها في الكسوف والصلاة الفريضة، انه لازم الصلاتين يكونوا زي بعض. يعني الظهر ينفع الصلاة ورا العصر يمشي، لكن لو جيت المغرب ورا العشاء ينفع؟ لا كده ما ينفعش. المغرب والعشاء لأنه في ركعات، لازم يكون زي بعض في الركعات وزي بعض في الهيئة، متساويين. فلا يجوز اختلاء مصلي صلاة الفجر بمصلي صلاة الجنازة، عشان دي فيها اختلاف هيئة، عاملة زي صلاة الكسوف، الجنازة ما فيهاش ركوع ولا سجود. لكن اتفق كل المذاهب على ايه؟ على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض. المتنفل بالمفترض العكس. لو واحد بيصلي صلاة الظهر وجيت انت دخلت عايز تصلي نافلة، قال لك ممكن تصلي وراه عادي. لكن العكس الجمهور ما بيوقفوش عليه الا الشافعية. قال لك ويجوز ايضا اختلاف صورتين للامام والمأموم، واحد مريض يصلي على كرسي والثاني صحيح ممكن يصلي هو واقف. قال لك يجوز ان يصلي الصحيح ورا ورا المريض؟ قال لك اه يجوز. ده بالاجماع؟ لا على الخلاف. بركه.